الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا بحول الله وقوته مجلس من مجالس شرح الآج الرومية محمد بن آج الروم رحمه الله تعالى. فلنستذكر ما مضى معه. السلام عليكم. نعم. يا شيخ، الإشكال في مسألة التقاء الساكنين. نعم. النظر نتاع اللي يقول التقاء الساكنان تكسر ما سبق، هل هذا على إطلاق ولا؟ لا، ليس على إطلاقه. من اللغات ما يضمن، أن المهم أن الأول يتحرك، لكن الغالب أن الأول يكسر. هذا المشهور من لغات العرب، أن السابق يكسر، ولكن أحيانا قد يضم. يعني جاءها مضمومة في القرآن في رواية قالون. نعم، فتمنوا الموتى، فتمنوا الموتى وقال تخرج عليهن وغيره. فالمهم أن إيش، أنه كذلك قال الله عز وجل كمثل الشجرة هذه اجتثت من فوق الأرض. نعم، كثير. فالمهم أنه إيش، أن إذا التقى الساكنان حرك ما سبق. والمشهور من لغات العرب اللي ذكره ابن مالك أنه يكسر، ولكن قد يضم. واضح الكلام؟ طيب، ذكرنا علامات الأصلية والفرعية، فذكرنا ما بدأ به المصنف رحمه الله تعالى من ذكر علامات الرفع. فقلنا العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، وتكون علامة للرفع في الاسم المفرد، في جمع التكسير، سماء المؤنث السال. طيب، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قم يا أحمد. أين القلم؟ معتز، وين معتز؟ وين القلم؟ يذهب والمسلمات إلى المسجد. أعرب يذهب. يذهب. نعم. فعل مضارع. نعم. مرفوع علامة رفعه بالضمة. نعم. لماذا رفع بالضمة؟ أن فعل مضارع ولم يتصل بآخره. لم يتصل بآخره شيء. طيب. محمد. محمد. نعم. اسم. طيب. ووقعها هنا إيش؟ فاعل. فاعل. فاعل. فاعل وآخره تنوين. طيب فاعل الفاعل ما حكمه؟ إنه مرفوع. مرفوع. طيب رفع هنا بإيش؟ بالضمة. بالضمة. لماذا؟ إيش عندنا نحن الذي يرفع بالضمة؟ إخوة خلاص سؤال على واحد. الفاعل المضارع يرفع بالضمة. والاسم المفرد يرفع بالضمة. جمع التكسير يرفع بالضمة. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة. محمد هذه من أي الأقسام؟ هل هي جمع تكسير؟ هي اسم مفرد. اسم مفرد مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب المسلمة جمع مؤنث سالم طبعا معطوف على المرفوع فيكون يكون مرفوع كذلك. أتانا مرفوع بماذا؟ بالضمة. بالضمة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم كما قلت. إلى المسجد طبعا جار ومجرور. جزاك الله خيرا. إذا معاذ اكتب لنا الرجال صالحون. أعرف الرجال. جمع. نعم. جمع إيش؟ جمع مذكر سالم. لا الرجال جمع مذكر سالم قلنا يجمع بإما واو ونون أو ياء ونون. توجد واو ونون أو ياء ونون؟ جمع تكسير. هذا جمع تكسير. ما هو جمع التكسير والذي دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع عدم سلامة بناء مفرده. الرجال هنا جمع تكسير. وقع إيش؟ مبتدأ فهو مرفوع علامة رفعه. الضمة الظاهرة. طيب صالحون. صالحون خبر. خبر. طيب وهو جمع مذكر جمع مذكر سالم. أحسن جمع مذكر سالم فيكون مرفوعا بالضمة. يكون جمع مذكر سالم لماذا يرفع؟ للواء. طيب إذا صالحون خبر مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. أحسن بارك الله فيك. إذن ذكرنا هنا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وذكرنا الاسم المفرد، وذكرنا جمع المؤنث السالم، وذكرنا كذلك جمع التكسير. هذه الأربعة ترفع بالضمة. قلنا ما ينوب عن الضمة؟ الواو. الواو تكون علامة للرفع أي؟ جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. طيب رضا؟ اكتب لنا ذهب أخوك إلى المسجد. طيب أعرف ذهب إيش؟ ذهب في الماضي. نعم. أخوك فاعل. نعم. فاعل فاعل فاعل مرفوع. نعم. وعلامة رفعه الواو. نعم. تنوب نائب تنوب منها بالضمة لأنه من الأفعال الخمسة. لأنه من الأفعال الأسماء الخمسة. من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. أحسنت بارك الله. إلى فعل جر. إلى فعل جر. نعم. المسجد والمجرور. اسم مجرور بإيش؟ بالضم. مسجد. المسجد بالكسر. نعم. يعني أحد أساتذتنا المصريين واحد أتى بحرف جر. قال مثلا إلى المدرسة. فأستاذ المصري قال له يا ابني دي بتقر تريلا. قر تريلا ما قرتش الاسم. فإذا ذهب أخوك إلى المسجد، المسجد إيش اسم؟ اسم مجرور. مجرور وعلامة جره؟ الكسر. علامة جره الكسر، لماذا؟ تنوب بالفتحة. نعم. لا ما مسجد اسم مجرور، الأصل علامة جر الأصلية هي الكسر. فالكسرة ها هنا لماذا قلنا هو مجرور بالكسر؟ لأنه اسم مفرد. اسم مفرد ومجرور جاء قبله اسم حرف الحرف الجر. فالاسم المفرد علامة الجر التي فيه هي الكسر، بخلاف طبعا الاسم الذي لا ينصرف، ذلك يكون بالعكس الفتح. واضح الكلام يا رضا؟ تفضل. نعم. أخوك قلنا فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمس. أن من الأسماء الخمس. إذا قلنا الواو تكون علامة للرفع في الأسماء الخمس، الخمسة والجمع المذكر السالم. طيب صلى المسلمون في المسجد. لا. في المسجد. المسلمون ها هنا ايش؟ صلى المسلمون. مسلمون فاعل. الفاعل ايش يكون؟ مرفوع. مرفوع ها هنا بايش؟ لماذا؟ لانه من جمع مذكر سالم. طبعا في المسجد جار ومجرور. طيب جزاك الله خير. اذا عندنا يكون علامه الواو تكون علامه للرفع في الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم. طيب ماذا ينوب أيضا عن الضمة؟ الألف تكون علامة للرفع في التثنية، في تثنية الأسماء خاصة. طيب من عندنا مقدر، هذا خلاف بين النحويين، كان تعريبه بفتحة ظاهرة ولا كان تعريبه بحركة مقدرة لأن آخره ألف مقصور. كتب الطالبان الدرس. كتب فعل ماضي. نعم فعل ماضي مبني على الفتح. احسن. الطالبان فاعل. فاعل وهو لا الفاعل ايش يكون؟ مرفوع. يكون مرفوعا. مرفوعا بماذا؟ بالضم. لا ها هنا المثنى. قلنا المثنى مرفوع بالالف نيابه عن الضم لانه مثنى. واضح الامر. الدرس طبعا مفعول به منصوب بالفتح. جزاك الله خيرا. فاذا عندنا الان علامات الرفع التي هي الضمه والواو والالف. ثم عندنا العلامة الرابعة التي هي ثبوت النون. ثبوت النون تكون علامة للرفع أي؟ تكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة. سيف الطلبة التاء مربوطة يكتبون الدرس طلبة طبعا مبتدا مرفوع علامة رفعه هي الضمة يكتبون ها هنا ايش يا سيف فعل نعم الفعل هذا اتانا على اي صيغة جانا على صيغة ذكرنا اللي هم الافعال الخمسة جاءت على صيغة يكتبون على صيغة يفعلون الافعال الخمسة بماذا ترفع يا سيف ترفع بثبوت النون ترفع بثبوت النون فأقول يكتبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه مفعول من الأفعال الخمسة جزاك الله خير لأنه من الأفعال الخمسة فالطلبة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة يكتبون الدرس مفعول به منصوب على الدرس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدا الذي هو الطلب فإذا عندنا هذه علامات الرفع هذه علامات الرفع اللي هي الضمة والواو والألف وثبوت النون ثم بعد ذلك ذكرنا علامات إيش؟ علامات النصب فقلنا العلامة الأصلية للنصب هي الفتحة علامة الأصلية للنصب هي الفتحة قلنا الفتحة تكون علامة للنصب أي؟ النصب ولم يتصل بآخره شيء الأول قلنا يكون علامة للنصب في الاسم المفرد يوسف اكتب لنا إن زيدا صالح زيدا صالح طيب إن طبعا من النواس زيدا هذه اسم إن طيب اسم إن دائما يكون إيش يكون منصوب هنا نصب لماذا يوسف نصب بالفتحة لماذا لأنه اسم مفرد فإذا إن هذه من أدوات النصب زيدا اسمها منصوب على فتحة لأنه اسم مفرد واضح صالح طبعا خبر إن رفعه علامة رفعه الضمة فإذا علامة النصب الأصلية هي الفتحة تكون علامة للنصب أولا في الاسم المفرد ثانيا في جمع التكسير معتز رأيت الرجال الصالحين رأيت الرجال الصالحين، رأيت طبعا إيش؟ فعل وفاعل، رأيت فعل وفاعل، التاء فاعل متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الرجال مفعول به عند فعل وفاعل لأنه جمع تكسير. طيب الصالحين صفة، نعم وهي من توابع، فوقعت لها هنا عندنا الرجال منصوب، فالصالحين منصوب. لماذا منصوب؟ الياء نيابة عن، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. فإذا هذه علامات النصب، الفتحة تكون في الاسم المفرد وتكون في جمع، التكسير وتكون في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. يحيى لن يستنكف المسيح. لن لن طبعا ايش؟ لن من النواصب، لن من النواصب. يستنكف هذا يستنكف فعل مضارع، فعل مضارع، فما دام سبقه ناصب يكون ايش؟ فعل مضارع منصوب بالفتحه الظاهره على اخره. نعم، لانه دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء. احسنت، بارك الله فيك. فاذا هذه علامات حالات التي ينصب فيها تكون النواصب فيها منصوبه ب، تكون فيها النواصب منصوبة بالفتحة. ما الذي بقي عندنا الآن؟ الألف ينوب عن الفتحة أولا إيش؟ الألف. أين تكون ناصبة؟ تكون ناصبة في الأسماء الخمسة، تكون ناصبة في الأسماء الخمسة. رأيت أباك وأخاك، يبقى أعرف يا شيخ موسى. رأيت فعل ماضي من الفتح الاتصال اللي هو رقم التحرك والتأخير، ما هو الاسم مبني على الفتح، مبني على السكون المتحرك، وذاك فعل مفعول فعل منصوب بذلك. لا ركز ركز، رأيت أنا رأيت هون الفعل، هذاك مفعول به، نعم منصوب بذلك لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأسماء، لأنه من الأسماء الخمسة، والواو حرف عطف، وأخاك معطوف على أباك منصوب بذلك لأنه من الأسماء الخمسة، نعم نيابة عن الفعل. نعم أحسنت، بارك الله. فإذا هذه الحالة التي يكون فيها تنوب فيها الفتحة عن، تنوب فيها الألف عن الفتحة. ماذا بقي عندنا الآن؟ الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث، في جمع المؤنث السالم. إن المؤمنات صالحات، المؤمنات صالحات. طبعا أنا عندنا إن هذه من النواسخ، ولا لا هذه خبر مش من الكسر، صالحات إن خبر إن مفهوم تنوين صالحات. طيب الآن إن قلنا من أدوات النصب، الاسم الذي يأتي بعدها يكون اسمه يكون منصوب. المؤمنات ها هنا اسم منصوب. نعم منصوب بماذا؟ كسر النيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. لأنه جمع مؤنث سالم. صالحات طبعا خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة. أحسنت بارك الله فيك. هذه الحالة التي تنوب فيها الكسرة عن الفتحة، هذه الحالة التي تنوب فيها الكسرة عن الفتحة. إذن عندنا أولا الفتحة أداة للنصب، ثم الألف، ثم الكسرة، ثم الياء، ثم الياء. الياء أين تكون علامة للنصب؟ علامة للنصب في التثنية جمع المذكر السالم، تكون علامة للنصب في التثنية وجمع المذكر السالم. لا الأسماء الخمسة تنصب بالألف. نعم الأسماء الخمسة تنصب بالألف، تجر بالياء ولكنها في النصب تنصب بالألف. وسيأتي بعد ذلك المصنف بهذا مرتبا لكي تحفظ، هو الآن فصل لكي تفهم، ثم بعد ذلك سيأتي بالكلام مرتبا لكي يحفظ. فتكون علامة الياء تكون علامة للنصب فيه في المثنى وفي جمع المذكر السالم. قلنا ما الفرق بين ياء المثنى وياء الجمع المذكر السالم؟ ممتاز. ياء المثنى تأتي ساكنة. نعم. ما قبلها مفتوح. نعم. وما بعدها مكسور. أحسن. وياء الجمع تأتي مكسورة، ما قبلها مكسور، ما بعدها مفتوح. وبعدها مفتوح. فنقول مثلا عندنا نقوم شيخين. هنأت الطالبين الناجحين. هنأت فعل وفاعل. طيب الطالبين مثنى. نعم مثنى ما به مرفوع ولا منصوب؟ منصوب بالياء. منصوب بالياء. أحسن، نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. لأنه مثنى، فإذا هو مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. الناجحين طبعا صفة للطالبين، لها نفس الحكم. واضح الكلام؟ طيب موافق إن شاء الله. فإذا هذا ما يتعلق بنصب المثنى، هذا ما يتعلق بنصب المثنى. عندنا كذلك ينصب بالياء جمع المذكر السالم. عندنا كذلك ما ينصب بالياء جمع المذكر السالم. قم يا سالم. هذا يسمى ايش اللغة البلاغة؟ قم يا سالم. ذكر السالم وسالم، هذا يسمى طباع. أقول مكتوب رأيت المسلمين. قول الشاعر هذا الطباع، طرقت الباب حتى كلمتني، كلمتني. فهمت من معنى وإلى كلمتني. طرقت الباب حتى كلمتني تعب الدرا، فلما كلمتني كلمتني، فلما تعب تكلمتني، فقالت لي يا إسماعيل صبر، فقلت لها يا إسماعيل صبر. قالت لي يا إسماعيل، هو اسمه إسماعيل. قالت لي يا إسماعيل صبرا، فقلت لها يا أسماء، أي يا أسماء، هي اسمها أسماء، يا عيل صبري أي نفض صبر، هذا يسمى في اللغة إيش؟ طباع. إذا رأيت المسلمين، رأيت فعل وفعل المسلمين منصوب، نعم، لأنه جمع مذكر سالم. فإذا هذا إيش؟ هذا ما يتعلق بنيابة الياء عن الفتحة، تنوب الياء عن الفتحة في المثنى وفي جمع المذكر السالم. إيش بقي عندنا من النواصب؟ حذف النون. أين تحذف النون؟ تحذف النون في الأفعال الخمسة، فينصب حسام، فينصب الفعل من أفعال خمسة بحذف النون. اكتب لن تنالوا البر. ترسم السكون في الإخفاء؟ نعم. فإن تنالوا البر، لن هذه من أدوات النصب. تنالوا؟ تنالوا فعل ما شفت. من تنالوا؟ نعم. فعل مضارع. فعل مضارع. فعل مضارع مفعول من رفع الواو. لا لا ركز. فعل مضارع مفعول. علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال، لأنه من الأفعال الخمسة. هذا ما يتعلق بالنصب وفيه ما ذكرنا من العلامة الأصلية التي هي الفتحة وما ينوب عنها. ثم بعد ذلك ذكرنا ينوب عنها، قلنا الفتحة وذكرناها الآن. ثم بعد ذلك ذكرنا الخفض أو الجر. قلنا العلامة الأصلية في الجر هي الكسرة، تكون علامة للجر في ماذا؟ الاسم المفرد وجمع التكسير والمؤنث السالم. فأقول مثلا نوح، اكتب مررت بزيد. زيد. من مررت فعل وفعل بزيد، هذه ايش؟ احسن. زيد اسم مجرور. نعم نعم. على جر الكسر. لماذا؟ لانه اسم مفرد. لانه اسم مفرد. بارك الله فيك، جزاك الله خير. كيف نقول به؟ ليس بمفرد. جار مجرور تعرف جار مجرور. نعم. يقول إن الجار والمجرور لا بد له من التعلق بمحذوف دائما هكذا ولا وش تقديره يكون محذوف؟ لا مش دائما يكون التعلق بمحذوف. إذا مش حرف جر شبيه بالزاي كيف ذلك؟ زي ربع. الآن مررت بزيد. الباء هنا ماذا تفيد؟ مررت بزيد تفيد لنا معنى المصاحبة، فيكون الجار والمجرور ها هنا أعرب باء حرف جر وزيد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. أنت تقصد أنه إذا وجد الفعل والفاعل فلابد من وجود المفعول به؟ نعم، موجود الفعل والفاعل. فإذا أعربت بزيد أن الجار والمجرور في محل نصب مفعول به لك ذلك في محل نصب. كان وقع عليه الفعل. هو وقع عليه، يعني مثلاً مثلا حتى تدخل في ناحية بلاغية، يعني لما نقول مات زيد، من الذي هو اللي قتل نفسه؟ ويسمى فاعل هنا. مات مثلا، هذا مات زيد، هو مات زيد هو الذي أحدث الموت، هو حدث فيه الموت. ذلك عرفه ابن هشام رحمه الله تعالى في قطر الندى، قال هو إما أنه من وقع منه الفعل أو وقع عليه الفعل. واضح الكلام؟ فالمسألة مسألة اصطلاحية في الآخر. فإذا قلنا هذا ما يتعلق بإعراب اسم المفرد، أنه يجر بالكسرة. قلنا كذلك جر بالكسرة ماذا؟ جمع التكسير. فأقول مثلا مررت بالرجال أو مررت بالناس ونحو ذلك، فهنا أعربها إيش؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. كذلك تكون الكسرة علامة لجر في جمع المؤنث السالم، فأقول مررت بالمسلمات المؤمنات فتجر بالكسرة. فإيش بقي عندنا الآن؟ الياء نيابة عن الكسرة، الياء تنوب عن الكسرة أي الأسماء الخمسة وجمع التثنية وجمع المذكر السالم، تثنية وجمع المذكر السالم. فأقول سلمت على أخيك ومررت بأبيك وأعجبني ثوب حميك. فهذه كلها أسماء جرت بالياء نيابة عن الكسر لأنها من الأسماء خمسة. لأنها من الأسماء خمسة. لأنها من الأسماء الخمسة. فالياء تكون علامة للجر في الأسماء الخمسة، وكذلك تكون علامة للجر في المثنى. فأقول مررت بالمسلمين وسلمت على الطالبين وهنأت الناجحين ونحوي ولا هنأت الناجحين، ها هنا مفعول به منصوب، فشددت على يد الناجحين، ها هنا تجر بإيش؟ بالكسر لأنه وقع مضاف إليه. فهذه الحالات التي هي في المثنى والأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم تجر هذه الأسماء بالياء. فإذا عندنا الكسرة وعندنا الياء، ثم إيش عندنا؟ فتحة. عندنا الفتحة، فتحة تكون علامة للجر أي؟ وقيل الاسم الذي لا ينعرف، عرفتم؟ فنستعين بالله عز وجل ونكرر الكلام في الاسم الممنوع من الصرف. قلنا لكي تضبط ذلك لابد لك من إيش؟ لابد لك من حفظ هذا البيت. اجمع وزن عادلا عنف بمعرفة رتب وزن عدلا الوصف قد كمل. فقلنا إذا يوجد من الأسماء ما يمنع من الصرف بسبب علة واحدة، هذه العلة إيش؟ أن تلحق به جمع الأول مثلا يكون في صيغة منتهى الجموع، مثال ذلك مساجد. فأقول مثل ذلك صليت في مساجد، صليت في مساجد. فالمساجد هذه أتتنا على وزن مفاعل، أتتنا على وزن مفاعل فكانت ممنوعة من الصرف. وكذلك قال الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، محاريب أتت على وزن مفاعل. فإذا عندنا فواعل ومفاعل وفواعل ومفاعل، هذه الأربعة إذا وقع الاسم على هذه الصيغة كان ممنوعا من الصرف، فجر بالفتح نيابة عن الكسر. طيب هذا الأول. الثاني عندنا أن تلحق به إيش؟ ألف التأنيث، إما أن تكون مقصورة وإما أن تكون ممدودة. فضلت في مساجدة طبعاً هيك كسامة بنقول أن المساجدة قبلها حرف من حروف الجر، نعم، فبتأخذ علامة الجر يعني مساجدي. ماشي أحسنت، هذا سؤال طيب. قبل ذلك يوجد لحن، أنت قلت أنا كسامة، الكاف هذا لحن منتشر كثيرا، يعني أقول لك أنا كسامع، الكاف هذه للتشبيه، أنت سامع حقيقة، عرفت؟ فلا تقول أنا كسامع أي أنا أشبه سامع، عرفتم؟ فالكاف هذه هذا اللحن منتشر عند كثير من المتكلمين. قل أنا من حيث سامع وأنا من حيث سمعي للكلام أفهم هذا المعنى، ولكن لا تقل أنا كسامع. الكاف هذه من اللحن المنتشر، ونبه عليها الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى في كتابه لجام القلمين، لجام القلمين أو كبوات القلمين، لا ما يحضر لي اسم الكتاب. فالمهم أن إيش كاف التشبيه هذه لا تستخدموها في هذا الموضع. لا تقول أنا كمتكلم أقول كذا، أو أنا كسامع أفهم كذا. قل أنا من حيث أنا سامع، وأنا لما سمعت الكلام فهمت كذا، أو أنا هذا في هذا السياق يعني. هذا الأول. الثاني السؤال الذي سألته وهو سؤال جيد، قلنا نعم صليت في مساجد، علامة الجر الأصلية هي الكسرة، ولكن ها هنا الاسم مجرور، نعم ولكن جر بالفتح، ولكن جر بالفتح نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه جاء على صيغة منتهى الجموع، هذه مفاعل، فكان ممنوعا من الصرف، فلا يوجد تلازم بين كون الاسم مجرور وبين أن يكون آخر كسر، واضح؟ فقد يكون مجرور ويكون آخر كسرة، ويكون مجرور وآخر فتحة، فنقول هو اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر، عرفت؟ لأنه ممنوع من الصرف. واضح الكلام الآن؟ طيب. لكن إذا دخلت علي أل التعريف، دخلت عليه أل التعريف خلاص لا ينصرف، جر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لا يضف أو يكون بعد أل ردف، هاتان حالتان. في حالة ثالثة أين هي؟ على وزن ثلاثة أحرف لا، هذا الاسم الأعزم، نقصد أي منصرف. إذا أضيف يقول مساجد، لا ذكرنا حالتين، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكون بعد أل ردف. حالة ثالثة خذوها، وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف في حالة الشعر، في الشعر، لأنه إيش؟ لأنه هو محكوم بوزن، هو محكوم بوزن. وجائز وجائز في صنعة الشعر الصلف، نعم صلف باللام، أي نعم صلف، نعم أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. لماذا؟ هو أحيانا الوزن يكون فيه إيش؟ يحتاج إلى حركة وسكون. أنتم تعرفون طريقة بناء الشعر على أي شيء يبنى؟ تعرفون هو يبنى على ميزان، يبنى على ميزان. مثلا يقول وزن الخفيف، يا خفيفا خفت به الحركات، فاعلات فاعلات فاعلات، هذا وزن الخفيف. إيش معنى فاعلات هذه؟ فاعلات هذه تدل على حركات التي يجب أن تكون في البيت، فالفاء هنا مفتوحة، لابد أن يكون الحرف الأول في الوزن الخفيف إيش؟ متحركا، هي تدل على الحركة والسكون. فاء هنا المد هذا يعوض عليه في الميزان الصرفي بالسكون، فإذا حركة سكون، عين حركة، لا حركة، بعدين ألف سكون، هذا شنو يسمى عندنا؟ يسمونه فاعلات، هذا يسمى سبب مجموع، ثم علات يسمى وتد مجموع، يقسمونه إلى سبب وتد، هذا كلام سيبويه، هذا كلام الخليل بن أحمد. المهم أنه إيش؟ أن الشعر مبني لابد أن يبنى. كيف يقول لك هذا البيت هذا الشعر مكسور؟ إيش معنى مكسور؟ معناه أن الشعر لم يلتزم بالبحر، يعني حرك في المكان الذي يجب عليه أن يسكن، أو سكن في المكان الذي يجب عليه أن يحرك. واضح الكلام؟ مثلا ليست هكذا يقول والله عنا لي فأكتب شعر ثم بعد ذلك ينشر فيضحك الناس عليه، لا وزن ولا شيء، لا الله المستعان، هو هذا الزمن أصلا، إن لله وإنا إليه راجعون. فإيش الأمر؟ يكون لابد أن ينضبط الكلام على وزن، على الوزن، على الحركات والسكون. فالشاعر أحيانا يكون عنده البيت، هو يحتاجها هنا إلى تنوين. لماذا تنوين؟ هو يريد حركة سكون، فإذا لم يصرف كانت عنده حركة فقط، لو بيقول مساجد عنده الحركة، وهو الوزن لكي ينضبط عنده يبدي حركة وسكون، فيقول مساجد، لأن التنوين حركة وسكون، حركة وسكون. لذلك قال وجائزا في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. واضح الكلام ليس بواضح؟ وجائز جر بالفتحة ما لا ينصرف. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد ألف ردف. إن شاء الله بإذن الله عز وجل ندرس شيء من العروض، لكن نتم من النحو بعد، لعل ينبغ فيكم شاعر ينصر دعوة أهل السنة والجماعة بشعره. إذن قلنا أولا ما يتعلق بالمنع من الصرف هو أن يكون على وزن مفاعل أو مفاعيل وفواعل وفواعيل، هذا الأول. مقيد شيخ يعني بالمفاعل ومفاعيل وفواعل فقط. نعم هذا هو التتبع والاستقراء يدل على هذا، هذا التتبع والاستقراء يدل على هذه الصيغ الأمر. واضح الكلام؟ وكذلك حتى إذا كان أتانا على هذه الصيغة ولكنه لا يدل على جمع، مثل شرح بي، عرفت؟ هذا على الوزن، فيمنع من الصرف. لماذا؟ لأنه أتى على هذه الصيغة، واضح الكلام، ولكنه لم يدل على جمع، هو اسم شخص. واضح؟ فإذا إيش قلنا الاسم الممنوع من الصرف؟ إما أن يكون، انتبهوا معي يا شباب، شيخ إبراهيم انتبه الكتابة تلحق. فإذا عندنا أولا إيش الاسم الممنوع من الصرف؟ إما أن يكون بألف ممدودة أو مقصورة، وإما أن يكون على صيغة منتهى الجموع. انتهينا من هذا الذي يكون فيه سبب واحد. طيب ماذا بقي عندنا؟ بقيت عندنا التي يجب أن تتوافر فيه علتان، الذي يجب أن تتوافر فيه علتان. ما الذي يجب أن تتوافر فيه علتان؟ قل علة معنوية وعلة بنيوية. العلة المعنوية إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة. طيب نأتي للصفة. إذا كان صفة وكان على وزن فعل. على وزن الفعل، مثال ذلك أحمر لا يزيد، هذا اسم أحسن أحمر وأكرم وأحسن، وهذه إيش أتتنا على صيغة الفعل ودلت على صفة، ودلت على صفة، فتكون ممنوعة من الصرف. فأقول زيد أحسن من عمرو، قول زيد أحسن من عمرو، أقول زيد أحسن من عمرو، وأقول مررت بأحسن الرجلين، لكن لا، فهنا مررت بأحسن الرجلين. لماذا؟ إضافة، أحسن للإضافة. فحيوا بأحسن منها. فحيوا بأحسن منها. ها هنا أتتنا إيش؟ أتتنا قبلها حرف جر، ولكنها ليست بمضافة. بالمضافة، فجرت بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. إذن عندنا الحالة الأولى أن يكون صفة وأن تكون على وزن، تكون على وزن الفعل. واضح الحالة الأولى؟ يوسف واضح الحالة الأولى؟ طيب الحالة الثانية أن يكون صفة. رضا، لما نقول يا شيخ اسم لا ينصرف، نعم، هل هذا يعني انك انت تقدر تدير مثلا في نهايته في حسب السياق تكون مضمومه ومكسوره ومفتوح، لكن لا ينون فقط، لا يكون فيه تنوين فقط معناه؟ هو لا ينون ويجر بالفتح، يجر دائما. نعم يجر بالفتحه، ما الحالات التي ذكرناها اللي هي الحالات الثلاثه اللي قلناها في صناعه الشعر والاضافه، واذا عرف بالالف واللام ها هنا انصرف. واضح الان؟ مش واضح شويه. طيب ايش الاشكال؟ عبر عنه انت. مش عارف يعني تقول الاسم الذي لا ينصرف. نعم زي ما كان احمر مثلا. نعم يعني ماذا ما يجيش دي لتنوين بس. طيب اقول لك ايش حالاته. هو احمر ها هنا اما ان يكون منصوب واما ان يكون مرفوع واما ان يكون مجرور. طيب فاقول رأيت أحمر اللون. ها هنا إيش؟ مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. وأقول أعجبني أحمر اللون. ها هنا إيش؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وقد يقع مجرورا فأقولها هنا مررت بأحمر اللون لأنه مضاف، ولكن كالمثال الذي مر معك في الآية فحي بأحسن منها. أي أحسن منها. ها هنا قبلها حرف جر ولكنها جرت بماذا؟ جرت بالفتحة نيابة عن الكسر لأنها ممنوعة من الصرف. إذن الاسم الممنوع من الصرف هو الذي لا يلحقه التنوين، يعني الاسم الذي لا يلحقه التنوين. إذا يكون في آخره فتحة وكسرة وضمة. الكسرة لا تلحقه، الكسرة تلحقه، إنما هو يجر بالفتحة. هو يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. إذن الاسم غير المنصرف يعني يتميز بشيئين: الأول أنه لا يلحقه التنوين، والثاني أنه يجر بالفتحة. الثاني أنه يجر بالفتحة. ثم في حالة إعرابه يعرب بحسب السياق، فإذا كان فاعلا كان مرفوعا، إذا كان مفعول به كان منصوبا، وإذا سبقه حرف جر جر بالفتحة نيابة عن الكسر. واضح الكلام الآن؟ طيب، لأنه اسم ممنوع من الصرف. فإذا هذه الحالة الثانية، أن يكون صفة وأن يكون على وزن. قلنا الأول أن يكون على وزن فاعل، والثاني إيش؟ أن يكون صفة معدولة. ما ذكرناها مزا؟ نعم. مثال ذلك: مثنى وثلاثة ورباع. هذه عُذِلت من ثلاثة ومن اثنين وثلاثة وأربعة. ما هو العدل؟ هو أن تنتقل اللفظ من حال إلى حال، تتغير بنيتها. هو عند التحقيق لا، العدل ما هوش علم، وإنما هو أمر اصطلح عليه النحاة. هو أمر اصطلح عليه النحاة، يعني نظروا في هذه الكلمات العربية التي منعت من الصرف فوجدوا أن هذه العلة موجودة فيه. هذه الصفات اللي مثل مثنى ومثل ثلاثة ومثل رباع ومثل عمر ومثل زحل ومثل زفر وغيرها، نظروا في هذه الكلمات فوجدوا أنها تشترك في هذا، فقالوا هذا هو علة منع صرفها، وإلا هو أمر اصطلح عليه العرب وتحفظ هذه الكلمات وخلاص. واضح الكلام؟ واضح الكلام ليس بواضح؟ فإذا الحالة الثالثة أن يكون صفة معدولة، أن تكون صفة معدولة. فمثل ذلك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فها هنا إيش وقعت؟ وقعت مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسر. طيب، نعم. نعم، هي نفسها. لا، هذه ثلاثة، هذه على الأصل، إنما هي انتقلت الثلاثة فأصبحت ثلاثة بدون تاء مربوطة، مثنى وثلاثة، فانتقلت الثلاثة فأصبحت ثلاثة. هذا العلم، يعني تحولت من بنيتها التي هي ثلاثة إلى ثلاثة. هذا هو العدل. أما الثلاثة هذا رقم، هذا على الأصل، فهي منصرفة. واضح الكلام؟ العدل يكون حتى في الضبط شيخ، مش في الكلمات الحروف، حتى في الضبط يكون العدل. شو افصح لي عن كلامك؟ عندما تعدل الكلمه. نعم، تفضل يا اخي. تكون كلمه عدله. نعم، يكون العدل في الضبط ولا في الحروف؟ يكون في الحروف، وقد يكون في الغالب هو يكون في الحروف. مثل عمر أصله عامر، وزحل قالوا أصله زاحل، وأخر آخر، وكذلك حزامي أصلها حازمة، ورقاشي أصلها راقشة، إلى غير ذلك مما يذكرونه. يكون في الحروف أنه بالضبط يكون في عدد، يكون في هذا وفي هذا، يكون في هذا وفي هذا. وكما قلت لك، هو الأمر نهايته مسألة التتبع والاستقراء، وأنك تعرف الكلمات التي عُدِلت، لأنك تجد كلمات هي معدولة ومنصرفة. عرفت؟ وهذا الذي ذكر ابن جني في الخصائص، تصدى لهذا القول وقال هذا العدل هذا لا يوجد، وتوجد كلمات في العربية هي معدولة ومنصرفة، فلماذا أقررتم في هذا؟ ولكن هو مسألة التعليل، العلة تذكر من أجل أن تنضبط القاعدة عند الطالب فقط، أن تنضبط القاعدة عند الطالب. فإذا هذا الأول عندنا مسألة الصفة، إما أن تكون على وزن فعل مرت معنا، وإما أن تكون ثم أن تكون معذولة، والثالث أن تكون أن يضاف إليها ألف والنون، فتقول شبعان وضمآن وجوعان وعطشان ونحو ذلك. فتقول مررت برجل جوعان، مررت برجل جوعان، مش برجل جوعان، جوعان. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. لماذا ممنوعة من الصرف؟ لأنها صفة وأضيف إليها الألف والنون، أصله جوع فأضيف إليه الألف والنون. واضح الكلام أم ليس بواضح؟ واضح الكلام أم ليس بواضح؟ طيب، إذن الآن عندنا إما أن يكون صفة وإما أن يكون اسم. ففي الصفة أنها تقع على وزن الفعل، أن يضاف إليها الألف والنون وأن تكون معدول. إذن خلاص انتهينا الآن من الثلثين الذي هو يتعلق يوسف. شيخ قلت معدولة يعني مثنى ثلاثة أربعة، قلت أنها مجرورة. نعم. ليش مجرورة؟ هنا لأن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة، مجرورة أنها بدل من النساء، من النساء. لا لا، البدل يتبع المبدل منه، البدل يتبع المبدل منه. تمام، تواب من النساء أزال. لا لكن هذا اسم مجرور. مثنى مثنى وثلاثة وربع. المثنى والثلاثة هنا ممنوع من الصرف. أولي أجنحة، أجنحة مجرورة بالإضافة، والمثنى والثلاث بدل من الأجنحة، فهي مجرورة يتبع ما قبلها الأجنحة. زي النعت والعطف معنا، هذه كلها من التوابع، النعت والعطف والبدل والتوكيد، هذا كله سيأتي إن شاء الله. وهنا مجرورة بالفتحة، هنا مجرورة بالحذف بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. ما سبب المنع من الصرف هو إيش؟ هو العدل وكونها صفة، وكونها صفة. انتبهوا بس، والآن الذهن على كد فيريد أن يخرج بأي قصة، قصة الانتخابات وقصة خليكم في الممنوع من القصة. فعندنا إيش قلنا؟ أن يكون صفة ويكون معدول، وأن يكون صفة وأن يكون إيش بإضافة الألف والنون، أن يكون صفة وأن يكون على وزن فعل، هذه الثلاث. إذا انتهينا مما يتعلق بعلة واحدة وكذلك ما يتعلق بعلتين في الصفات. إيش الذي بقي عندنا؟ بقي عندنا مسألة العلم، بقي عندنا الاسم العلم. الاسم العلم هذا كيف يمنع من الصرف؟ قلنا أولا يكون علما، وأن تكون فيه واحدة من هذه الثلاثة أيضا، يكون فيه واحدة من هذه الثلاثة. إيش هي هذه الثلاثة؟ أولا أن يكون على وزن فعل، مثل إيش؟ مثل يزيد. يزيد، عرفت يزيد، فهذا يكون اسما ويكون فعلا. فأقول يزيد البائع في الثمن، وأقول يزيد ابن معاوية ثاني خلفاء بني أمية، واضح؟ فها هنا ذكرت يزيد وها هنا ذكرت يزيد، ولكن ها هنا اسم وها هنا فعل. فوقع عندنا العالمية ومشابهة الفعل، فمنع من الصرف، فأقول عن يزيد، عن يزيد بالفتح نيابة عن الكسر، لأنه ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ العالمية ووزن الفعل. طيب، هذا الأول. الثاني أن يكون اسما علما وأن تضاف إليه الألف والنون، وأن تضاف إليه الألف والنون. مثال ذلك عن عثمان رضي الله عنه. سليمان هذه فيها خلاف، هل الألف والنون وهل أعجمية؟ عرفت؟ فإذا إيش؟ عن عثمان رضي الله عنه، هذه عثمان فيه الألف والنون وهو اسمه، وهو اسم عالم، ففيه علتان يمنع إذن من الصرف. فأقول عن عثمان يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إذا ذكرنا الآن العالمية ووزن الفعل والعالمية وزيادة الألف والنون، بقي عندنا من إيش؟ العالمية والعدل. مثال ذلك اسم عمر وزحل وزفر ونحو ذلك، هذه كلها يقال ممنوعة من الصرف. لماذا؟ قالوا أن أصل عمر عامر، وزحل زاحل، وزفر زافر ونحو ذلك. فأقول عن عمر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه، فأقول هو مجرور بإيش؟ مجرور بالكسرة لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. إذن هذا الثلاثة التي يشترك فيها من ومن؟ يشترك فيها الاسم العلم ويشترك فيه ويشترك فيها الصفة. ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا التركيب والعجمة والتأنيث. التركيب والعجمة نوح. الاسم العلم المعدود، الاسم العلم المعدود مثل عمر معدول، قالوا أصله عامر فانتقل حولت حذفت منه إيش؟ حذفت منه الألف فأصبح عمر. واضح الكلام؟ العدل ما هو؟ أن تنتقل الكلمة من حالة إلى حالة نوح. فإذا كان الاسم علم ثم هو منتقل من حالة إلى حالة منع من الصرف. يعني عمر قالوا هذه أصلها عامر فانتقلت فأصبحت عمر، قالوا إذن هي ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها اسم علم تدل على شخص بعينه، وفي نفس الوقت هي انتقلت من حالتها الأولى التي هي عامر فأصبحت عمر، فممنوعة من الصرف تجر بالفتحة نيابة عن الكسر. فأقول عن عمر رضي الله عنه. وضحت الآن؟ أكيد. طيب، فعندنا الثلاث الأولى، بقي عندنا التركيب. ما المراد بالتركيب؟ هو التركيب المزجي. التركيب المزجي أن تركب كلمتين فتصبح كلمة واحدة، تصبح اسم علم على كلمة واحدة. يعني هذا البنيوي يعني. إيش؟ هذه النقطة سبب البنيوي. هذا هو السبب البنيوي، هذا الأسباب المعنوية، إما أن يكون صفة وإما أن يكون علم. وأما الأسباب البنيوية فهي الثلاثة التي يشترك فيها الصفة والاسم، ومعها هذه التي نذكرها الآن، هذه كلها أسباب بنيوية. واضح؟ خلوكم من الاصطلاحات. الاصطلاحات بنيوية البنيوية. نعم، مسألة الاصطلاحات أحيانا تكون معيقة لطالب العلم. المهم أن تفهم يا يوسف أن الاسم إذا كان علما أو كان صفة فتوافرت فيه أحد هذه الشروط منع من الصرف. يعني إذا كان صفة فتوافرت فيه أحد الشروط الثلاثة كان ممنوعا من الصرف، وإذا كان اسما فتوافرت فيه أحد هذه الشروط الثلاثة وما سنذكره الآن فسيكون ممنوعا من الصرف. مسألة بنيوية أو معنوية خليك منها إذا كان ستصنع لك نوع اضطراب. المهم أنك تفهم المعنى. واضح الكلام الآن؟ واضح يا يوسف؟ واضح. طيب، ايش الاصطلاحات اللي خلاها كلمحات البلاغيه؟ نعم، الاصطلاحات هذه احيانا تكون معيقه، احيانا كثره الاصطلاحات والتعاريف تكون معيقه لطالب العلم. ذلك تجد كثير يعني من ليس كثير يعني من لفظ التكتير، احيانا بعض الحواشي خصوصا التي تتعلق بالمذاهب والتقريرات تكون يعني التركيز فيها على مساله الالفاظ، فيقرأ الطالب المختصر والحاشية والتقرير ويخرج ولم يفهم شيء من الفقه. لماذا؟ لأنهم يركزون في مسائل الاصطلاحات، أنهم يركزون في مسائل الاصطلاحات. وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأنكر على المناطق كثرة المبالغة في مسائل التقسيمات وفي مسائل الحدود، وأنهم يقولون إن حدودنا هي الحدود الصحيحة وهي الحدود الجامعة المانعة وهي التي يتعلق بها الجنس والفصل. شيخ الإسلام تيمية قال الشيء يعني قد يعرف بالتعريف وقد يعرف بالمثال. فأقول لك مثلا الكتاب هو ما يحتوي على أبواب وفصول ومباحث ومطالب في علم من العلوم، يقع لك التعريف من خلال إيش؟ الحد. وأقول لك هذا كتاب فتعرف الكتاب. فمسألة المبالغة في مسائل الحدود هذه أنكر شيخ الإسلام التيمي، وأنه ليست المسألة كلها حدود. أنت الآن المهم أنك تفهم إيش؟ أن الممنوع من الصرف له هذه الحالات. أحيانا الاصطلاح إذا وجدته أنه يعيق فخلك منه، خلك. واضح الكلام الآن؟ طيب، إذا ذكرنا التركيب مثل إيش؟ بعل بكة، مثل حضر موتى، معدي كرد. فهذه كلها ألفاظ مركبة، هذه الألفاظ المركبة تكون ممنوعة من الصرف. لماذا؟ للعلمية والتركيب. فأقول مررت بحضر موتى، مررت بحضر موتى، وسرت إلى بعل بكة. لماذا؟ لأنها، وأقول سيفي سيف معدي كريبة، فلأنها إيش؟ لأنها مركبة، لأنها مركبة ولأنها عالمية. فإذا هذا العالمية والتركيب. الثاني عندنا العالمية والعجمة. فإذا كان الاسم اسما عالما وهو أعجمي كان ممنوعا من الصرف، كان ممنوعا من الصرف. ثمود اسم عربي ام اعجمي؟ لا، ثمود اعجمي. اعجمي نعم. ثمود، ثمود اخاهم صالحا. لا تنون في الاسم. ثمود هو عاد منون. واين اثر منونه؟ ثمود وثمود فما أبقى في من كلام لا يا ثمود فعلينا ما ثمود فعلينا لا لا لا ثمود فما أبقى في من كلام لا أتوقع أن يكون منورا تعلم جعاد الجبل وثمود أي وثمود فما ثمود فما أبقى وأنه جعاد الجبل وثمود فما تقريبا مو ظاهر واحد. طيب، خلي تو نفكر فيها. هي رواية خاصة ثمودة فما وثمودة فما أبقى. هذه هي مثل في الغالب تكون لها تعلق بمسألة أسماء القبائل. فأسماء القبائل إذا حذف المضاف كانت ممنوعة من الصرف. أقول مررت بتميمة. مررت بتميم أصلها بتميم بني تميم أصلها فحذف البني. نعم تفضل. ولكن إذا قلت مررت ببني تميم ها هنا ذكرت الإبن، فكانت تميم إيش؟ اسم للجد. فها هنا إيش؟ لم يمنع من الصرف. لماذا؟ لأنه هو منع من الصرف من أجل التأنيث، تأنيث المعنى. تميم اسم قبيلة، عرفت؟ فثمودا فما ألقى الذي ينقدح في ذهني الآن ويجب علي أن نراجع فيه الإعراب أنه فيها تقدير. نعم بيكون فيها تقدير. أن كيف يقول عندنا إلى ثمود أخاهم صالحا، ها هنا منعت من الصرف. ثم ها هنا وثمودا فما ألقى صرفا. هذه بتكون من أسماء القبائل التي حذف فيها المضاف فصرف مثل تميم. هذا الذي ينقضح في الذهن الآن. موضوع في سورة الحاق. نعم. ثمود عليك. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وقبلها جاء منون. وعاد بالقارعة. وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ليش إني وضعها؟ يعني هذا هو الأصل، إن عندك أنت قبل ذلك وإلى ثمود أخاهم صالح. هذه واضحة في أنها ممنوعة من الصرف. ثم صرفت هنا الذي صلبت الآن زي ما قلت لك الذي ينقل في الذهن أنها المسألة فيها تقدير فيها حذف فيها حذف مضاف. سؤال آخر. نعم. أسماء الأنبياء الستة التي ذكرت يعني الخمس. هل هي أسماء عربية أم هي يعني أسماء الأنبياء التي لا تصرف؟ لا هي التي لا التي تصرف. التي تصرف. التي تصرف. فمنها ما هو عربي. ومنها ما هو يتوفر فيه الشرط الذي هو أن تكون أربعة حروف. واضح الأمر. التنوين الذي لا ينصرف يعني لا ينون. نعم. يعني حتى التنوين بالفتح يعني مقصود مثلا. نعم. مثلا يقول رأيت ثوبا أحمر فتح بالفتحة نعم. تكون بالفتحة. هذا التنوين لا يحقه التنوين بأي حال من الأحرف. والمؤنث لفظي. نعم. شيء مثلا اسم علم. يقول مثلا عن لحية ابن خليفة الكلبي. نعم. ولا مثلا نقول بايع الناس عمر خليفة المسلمين. تمام. دحيتها هنا وقعت فيها ايش؟ وقعت فيها الذي هو التأنيث اللفظي والعالمية. ولكن الخليفة هنا لم يوجد فيها شرط سبب من اسباب منع الصرف لانها ليست باسم اصلا. هي صفة ها هنا. يعني هي نفس كلمة واحدة لكن لكن اي نعم اذا وقعت علما إذا سميت رجلاً بخليفة فأقول مررت بخليفة لأن فيها شرط العالمية والتأنيث. وإذا كانت صفة مثلاً بايع الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة للمسلمين ها هنا هي صفة ولكن الصفة لكي تمنع من الصرف فيها الثلاث الأول الذي ذكرناه ولكن ليس فيها شرط شرط التأنيث. واضح الكلام؟ نعم. هذا نعم هو كما قال السلف الحديث يهيج الحديث أنا أفرح بالأسف. شيخ الألف المقصورة. نعم. ألف التأنيث المقصورة. نعم. في قال الله عجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. نعم. نونت هنا هدى. هذه هدى الألف المقصورة الزائدة. الزائدة. نعم. لأنك هدى إذا رجعت إلى أصلها الألف هنا فيها أصلين. زائدة يعني ضابطها لابد أن تكون زائدة لكن نقول الآن المقصورة الموجودة الزائدة. فإذا كانت من أصل بنية الكلمة لا كانت الكلمة منصرفة. واضح الكلام الآن ما فيش إشكالات مثل هذه أخرى. طيب إذن قلنا هذا الممنوع من الصرف ذكرنا فيه آخر شيء إيش التركيب. بقيت عندنا العجمة فأقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. إبراهيم ها هنا اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما سبب المنع من الصرف؟ العالمية والعجمة. طيب ما الذي بقي عندنا؟ الترتيب والعجمة وتاء التأنيث. إما التأنيث إما أن يكون مؤنث لفظيا وإما أن يكون مؤنثا معنويا. مثال المؤنث اللفظي أقول طلحة وحمزة فأقول مررت بطلحة وسلمت على حمزة. هذه كلها إيش منعت من الصرف؟ لماذا؟ العالمية والتأنيث. وكذلك أن يكون المؤنث مؤنثا تأنيثا معنويا فأقول مررت بزينب وسلمت على سعادة. كلها هذه مؤنثة لكن ليس في علامة من علامات التأنيث ولكن هي مؤنثة تأنيث معنى الحالة الثالثة هي أن يكون مؤنث تأنيث لفظي وتأنيث معنوي مثل رقية وعائشة فأقول رويت عن عائشة رضي الله عنه وعن رقية رضي الله عنه. هذه كلها أسماء ممنوعة من الصرف تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ العالمية والتأنيث. فإذا الآن وضحت المسألة الممنوع من الصرف أم لم تضح؟ واضح الكلام يا إخوة في الخلف الإخوة. طيب ف فإذا هذه هي التي تتعلق بالأغيار، اجمع وزن عادلا أدلت بمعرفة، ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل. ثم بعد ذلك قلنا في الحالات التي ينصرف فيها الاسم هي جر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكون بعد أل ردف. وقلنا كذلك في الشعر وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشعر ما لا ينصرف. هذا ما يعني هو المراد به هنا أن له قانون ثابت لا يتغير، لابد أن يكون الحرف هنا متحرك والحرف هنا ساكن، كأنه يعني صرف هكذا شديد يتمنى، لابد أن يكون على وزن واحد. واضح الكلام؟ هذا ما يتعلق بتكرار مبحث الصرف. كنا نريد أن نأخذ شيء في المتن ولكن الوقت تأخر، المهم صلى الله أن يكون مبحث الممنوع من الصرف ضبط الآن. يوجد فيه أي إشكال؟ الشيخ تو يحفظ هذا، هذا لابد أن يحفظ، هذا لابد أن يحفظ، هذه الحالات بالأمثلة لابد أن تحفظ. أن هذا من إذا تأملت سمعت كلام الناس وجدت أكثر ما يقع فيه اللحن من خطباء ومن المتكلمين وكذا ما يتعلق بالممنوع من الصرف. تسمع التنوين والتنوين له رنة يا أخي، لما تقع في الوزن في غير موضعها الله المستعان، أمر شاق على النفس جدا. فينبغي على طالب العلم أن إيش؟ أن يضبط هذا المعنى، ينبغي على طالب العلم أن يضبط هذا المعنى، هذا التفصيلات لابد أن تحفظ. شيخ قمرية. نعم. نوع الجمع. هنا جمع تكسير. تكسير. إيه. أي جمع تلوه من منتهى صيغة مجموعة أو لا؟ هل في جمع هو قارورة؟ نعم. قارورات قوارير ممكن يكون كي ولا؟ هو نعم هكذا ممنوع من الصرف، هو من وزن مفعول. هل هو صيغة منتهى الجموع يا شيخ مذكورة في الآية ملونة؟ هو قلنا أن هذا الأمر أمر اصطلاحي، رجعت أنت إلى الخصائص لابن جني، هذا مما يستدركه ابن جني. القاعدة أحيانا تكون قاعدة عامة ولكن قد يقع فيها بعض الأشياء الذي يستثنى، عرفت؟ فهي القواعد قواعد أغلبية ليست بقواعد كلية، مثل أشياء أشياء هذه قصة كيف أنها ليست ممنوعة من الصرف، طبعا تكلموا فيها أصلها شيئاء ثم قدمت الهمزة فأصبحت أشياء، قصة طويلة. فالمهم المراد أن إيش؟ أن القواعد هي قواعد أغلبية إيش؟ فإذا لم يأتوا بالشهداء، هنا معرف بالألف واللام، لا هنا ليست بمجرور لأربعة شهداء. تمام. تعتبر هذا هو المسألة، حتى في أشياء رأيت أشياء الذي ذكرناها الآن ليس فيها علة من علل المنع من الصرف، والشهداء كذلك، هذه المسألة يدخلون فيها إيش؟ يدخلون فيها مبحث العدل، يدخلون فيها مبحث العدل، فيقولوا هي معدولة عن غيرها. هذا المبحث هو مهما سنشرحه مش هيتضح الآن. يعني مثلا يقولون شيء أشياء، يتخيلون أن أصلها شيئاء، ثم بعد ذلك تفضل يقلبون الهمزة فيجعلونها في أول الكلام فيصبح أشياء، فيقولون هذا اللفظ لفظ معيول، مثل حدام. كذلك يقولون هي ممنوعة من الصرف، لماذا ممنوعة من الصرف؟ يقولون هي معدولة. ومنهم مثلا لغة الحجازيين يقولون لا، هي مبنية دائما على الكسر، مثل إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. مقصود أن الآن نود نحن هذا الذي ننتبه إليه الآن، أننا نتكلم على حسب نطاق المتن، فنحن نسرح لساننا بحسب ما يسرحنا ابن آج الروم. فإذا وقف ابن آج الروم في موضع وقفنا معه، عرفت؟ ولكن الآج الرومية ليست هي نهاية النحو، وإنما هي أول العتبة. فالآن مبحث الممنوع من الصرف هذا العادل فيه رسالة دكتوراه في 1000 صفحة، هذا علة من علل ممنوع من الصرف، العادل فيه رسالة دكتوراه وقفت عليها في 1000 صفحة، ما نبحث العادل فقط. فالكلام الآن نحن نتسرح يعني ونحرك ألسنتنا وكلامنا وعقولنا بحسب ما يقتضيه كلام المصنف، ولكن إذا فتحنا الباب لا، الأمر يعني يكون ليس بمنهجية أهل العلم في دراسة مثل هذه المتون. سنتكلم الكلام لن يفهم، واضح الأمر؟ وإلا فمبحث الممنوع من الصرف كما قلت لك منهم قال هو الاسم الذي لا ينعرف بسبب صعوبته وبسبب أكثر الأمثلة التي فيه وإلى آخره. ولكن هذه الأشياء المشهورة، هذه العلل التي جمعت هي العلل المشهورة. وأما بقيت العلل وما يتعلق بالعدل، ما يتعلق بمثل شهداء ومثل أشياء وغيرها، هذه مباحث دقيقة لا نريد أن نتكلم عليها في هذا المتن. فإذا بإذن الله عز وجل صعدنا إلى القطر والشذور والألفية تناولنا هذه المباحث بإذن الله بشيء من التفصيل. واضح الكلام إن شاء الله؟